نقول معاني الأدب بس الأدب للي يعوز بقول حلوة صلاة النبي واللي صلى على النبي بيفوز نقول معاني الأدب بالأدب بس للي يعوز الصاحب الجدع توهب له عليك الجوز وياك تصاحبها فيا في بيته ويكون أرجوز وعالزمن وعمايله اللي خلت للأصول للواطي يوم بيعوز والله الندل يفضل ندل ويسيبك من المال بمعرفة الرجال كنوز بالصلاة على النبي واللي صلى على النبي يكسب صلاة النبي كلها مكسب بنرحب بكل راجل شرف في الليلة خوفا من الغلط والنسيان للعريس وكل اخوات العريس كل اهل حلم للباشا اسماعيل وكل اخوات العريس اللي بعتين اجمل ورق التهاني وترحاب خاص لكل من شرف الليلة ويا بخت اللي صاحبه راجل عشان حرمة بقول يا خسارة على رجالة يبيعوا بعض عشان حرمة صدق الكبير لما قال كل مصيبة أكيد وراها حرمة وياك تماشي واحد بتحكم عليه بتحكم عليه حرمة ياللي انت غاوي تسمع اسمع كلا مش حرمة تحب راجل تعيش راجل تموت راجل تحب حرمة تعيش حرمة تموت حرمة ويا داخل بيوت الناس غض البصر عشان البيوت لها حرمة وإن سبت نسب راجل وإن عشرت لازم تعاشر راجل والله العظيم ما يبقاش راجل اللي يبيع صاحبه عشان حرمه لكل كبير وكبير وفرحنا بوش حد صغير. بنحيي كل هو وكل عائلات هو خوفا من غلط والنساء. لكل راجل باسمه حاضر فرحنا تحية وترحاب خاص. برضو من العريس واخوات العريس لكل فرحنا وكل اللي فيه. ونتمنى لكم سهرة سعيدة وألف لهم مبروك وربنا يتم التمام على خير. Thank you.